احنا انتهينا من الكلام على فضل سعد معاذ، كان المفروض يكون الفضائل نكثر منها لكن حتى لا أطيل على الإخوة. فضل أبي دجان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ثم بوب رحمه الله باب من فضائل أبي دجانة سماك بن خرشة رضي الله تعالى عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة ثبت نبيل كما قلنا قبل ذلك أكثر عنه الإمام مسلم. قال حدثنا عفان بن مسلم، عفان بن مسلم هو أيضا في طبقة أبو بكر بن أبي شيبة، وهذا عجيب، طبقة واحدة هو أقران يروي بعضهم عن بعض، لذلك نزل الإمام مسلم بهذا الحديث. فعفان بن مسلم من الثقات الأثبات، ولكن بعض العلماء تكلم فيه بغير حجة. وابن المديني يقول: كان من شدة التوثيق من شدة الضبط، كان إذا شك في حرف تركه، دلالة على تمام الضبط، روى له الجماعة. قال حدثنا حماد بن سلمة النبيل الثقة الثبت، روى له البخاري مقرونا وروى له مسلم أصحاب السنن الأربعة، من الثقات الأثبات تغير بآخرة. قال حدثنا ثابت هو من أثبت الناس في ثابت، وحماد بن سلمة هو من أثبت الناس في ثابت، وثابت هو ثابت البناني من خيار التابعين من الثقات الأثبات، وهو أيضا أثبت الناس في أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ قال: فأحجم القوم فقال سماك بن خرشة أبو تجانة: أنا أخذه بحقه. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين. نعم، أبو تجانة سماك بن خرشة هذا الفحل الأنصاري، هذا الفاضل الكريم الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهد أيضا بايع النبي صلى الله عليه وسلم وحضر وشاهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل يوم اليمامة وهو قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل في بدر وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، يعني بتبايعة الرضوان. فهو من أهل الخير ومن أهل الفضل ومن أهل الكرامة، على الله جل في علاه، قدمه الله جل في علاه على كثير من الناس. ففي أحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خشبة فهزها فصارت سيفا، وهذه من المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، فهزها فقال: من يأخذ هذا بحقه؟ فأحجم الناس مع أنهم أقبلوا عليه قبل ذلك، فقال: من يأخذ هذا بحقه؟ فقام الزبير فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا في غير الصحيح، وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم هزها مرة ثانية وصارت سيفا، ثم قال: من يأخذ هذا بحقه؟ فقام الزبير فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قام أبو دجانة قال: أنا آخذه بحقي. الزبير نظر لنفسه لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعني يعطيه هذا السيف، فأخذه أبو دجانة سماك وعصب على رأسه عصابة حمراء. وكان الأنصار إذا نظروا إلى سماك وهو يعصب هذه العصابة يقولون: قد لبس أبو دجانة عصابة الموت. فمشى بالسيف يتبختر بين الصفين، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي مشية العجب والتبختر والتكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه مشية يبغضها الله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، أو في رواية: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيما عذبته. وأيضا فإن ابن عمر رضي الله عنه قال: مشي رجل مشية الطاووس، مشي يتبختر في الأرض فخسف الله به الأرض، فهو يتجلل فيها إلى يوم القيامة. المتكبرون يأتون يوم القيامة كأمثال الذر أمام الله تعالى حقارة وتوبيخا وتقريعا، هؤلاء الذين يقال لهم: ذق إنك أنت العزيز الكريم. لكن هذه استثني الأمر فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه مشية يبغضها الله جل في علاه، إلا في هذا الموضع وهو موضع تغيظ الكفار. ولذلك قال علماؤنا: من أعظم الصالحات ومن أقرب القربات أن تغيظ أهل النفاق وأهل الكفران، أن تغيظهم، فإن هذا يرضي الرحمن جل في علاه، وأن هذا من أصلح الصالحات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه المشية يبغض الله جل في علاه إلا في هذا الموضع. ثم قام الزبير وقال: أنا صاحبه، يعني لما هو يأخذه بحقه وأنا لا أخذه بحقه؟ فتتبع أبا دجانة. فورد أبا دجانة يتتبع رجلا من المشركين يتتبع الجرحى من المسلمين ويزفف عليهم يقتلهم، يعني هذا الجريح من المسلمين يقتله يجهز عليه. فقام وأسرع عليه أبو دجانة فضربه بسيف سلم، فكان كأمس الذاهب، فكان كأمس الذاهب. ولذلك عمر قالوا هذا حقه وحق الذي لا يقوم به إلا مثل أبو دجانة. ثم نزل على رقاب المشركين فأعمل فيهم القتل، وهو من الثابتين الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. ثم ورد ملثما يحث الناس على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فأسرع عليه وأخذ يضرب عنقه بالسيف، فقدر الله أن أن أن أن أن أن اللثام قد انتزع، فنظر فوجدها امرأة، وكانت من هند ابن بنت عتبة، فرفع السيف عنها وقال أرفع بسيف نفس سلم أن أقتل به امرأة، أخلاقيات يعني راقية سامية. فنظر إليه الزبير متعجبا متبسما فقال نعم هذا الذي أخذه بحق، لأنه ترفع بسيف نفس سلم أن أقتل به امرأة، وإن كانت تحص الناس وتستنهض الهمم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. أبو دجانة مات ميتة شريفة، مات شهيدا في ساحة الوغى، ولكن أين كان؟ في اليمامة، ويقال أنه هو الذي قتل مسيلمة، لأن ضرب رماه قاتل حمزة من وحشي، رماه بالحربة وأجهز عليه مسيلمة، وأجهر على مسيلمة السماك ابن خرشة رضي الله عنه وأرضاه أبو دجانة، ثم قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، وهو من خيار الأنصار. ما زلنا نتكلم عن فضل الأنصار، وعموما قد قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق، ولذلك قال الإمام مالك كنا نعلم صبياننا محبة الصحابة إيمان ندين الله به. اللهم إنا نشهدك أننا نحب هؤلاء، اللهم إنا نشهدك أننا يعني نتمنى أن نعمل مثل عمل هؤلاء، نلقاك به وأن ننصر دين الله في علاه، وأن نتحمل ديننا على أكتافنا، وأن نبثه في الناس، وأن يعني ننشره بين الناس نصرة لهذا الدين ونصرة لسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم.